قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، ولو طلق قبل دخول الرجع بألفها ولا شيء على الألف ولا شيء على الأب لهما. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفيض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورفع الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا فرها، ولا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. وإن أعتر بحال فلها الفسخ بحاكم، ويقرر مسمى كله موت وقتل، ووضع في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. ويسن الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. الصداق هو ما تستحقه المرأة مقابل الزواج بها. سمي صداقا لأنه يدل على الصدق في دفعه، أنه ما دفعه إلا لأجل صدقه في طلبها وفي نكاحها أو على الصداقة بينهما. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. هكذا جمع الصداق صدقات، وأما الصدقة جمعها صدقات. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني نحلا، النحل أو هو العطاء، في قولك نحل لي فلان يعني أعطاني، يعني عطية. ويسمى أيضا أجرا في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ويسمى أيضا فريضة في قوله في هذه الآية: فآتوهن أجورهن بفريضة. وذكر بعض العلماء أن له ثمانية أسماء، ونظمها في قوله: صداق مهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقر علائق. أي له هذه الأسماء، ومنها ما هو مستعمل كثيرا ومنها ما استعماله قليل، فالجميع اسم لمسمى واحد، وهو ما تستحقه المرأة مقابل العقد عليها. يقول يسمى تسميته في العقد وتخفيفه. من قوله يسمى أي ليس بلازم، فإذا عقد عليها ولم يسمى لها مهر فإنها تسمى مفوضة، أي قد فوضت أمرها إلى وليها أو إلى زوجها الذي لم يسم لها صداقا بينا. وقد دل أيضا على عدم التسوية تسمية قول الله تعالى وإن طلقتموهن، أي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتموهن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني يجوز لكم طلاقهن ولو قبل الدخول وقبل الفرض وبعد العقد. فدل على أن هناك عقدا لا يكون فيه فرض، أي تسمية مهر، ولكن تسميته لأجل قطع الخلاف، أي حتى لا يكون هناك خلاف بينهما في مقداره، أو إذا طلق قبله، وإذا الصداق بين فيستحق ما سمي لها. إنسان تسميته في العقد إذا طلقها، إذا عقد الولي يقول زوجتك موليتي فلانة بصداق 1000 أو بصداق 20,000، فيسميه حتى لا يكون هناك نزاع. ويسن تخفيفه. ورد فيه حديث أيسرهن أو خير النساء أيسرهن مهرا أو أيسرهن مؤونة، أفضل النساء أو خير النساء أيسرهن مؤونة. وورد أيضا أمثلة لهذا، فمن ذلك أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم، فأجاز ذلك. وكذلك اشتهر الحديث أنه قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، لو جاء لخاتم من حديد لعقد له به. وكذلك أيضا جاء رجل فقال إني تزوجت امرأة على 12 أوقية، فأنكر عليه وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. أنكر عليه مع أن هذا قليل، فدل على أنه يعني كان المهر قليل. في هذا الحديث يظهر أنه قال إنه تزوجها على أوقية، أوقية من فضة، والأوقية 40 درهما. وقع ذكرت عائشة أن مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصفا، أي ونصفا، فيكون ذلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهما. وأما بناته فمهورهن 400، يعني 10 أواق، 400 درهم، إلا أم حبيبة فإنه أمهرها عنه النجاشي 4000 دينار. هذه لم يدفع في مهرها شيئا. ثم يقول: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. كل ما صح ثمنا يعني عوضا عن عمل من الأثمان، هي قيم السلع، هي التي تجعل ثمنا للسلع، وهي الآن تسمى نقود، يعني نقود، وتختلف باختلاف البلاد. فإذا قال مثلا: تزوجتها أو زوجتك على 20,000 ريال وأطلق، فإنه يرجع إلى نقد البلد. فإن كان في السعودية ف20,000 ريال سعودي، وإن كان في قطر 20,000 ريال قطري، وفي اليمن يمني، لأن لكل بلد عملتهم مع أنه اسمه ريال. وإذا كان مثلا في مصر وعقد على 20,000 جنيه، فإنه يكون بنقد البلد الجنيه المصري، وإن كان في السودان فالجنيه السوداني. وكذلك إذا عقد على 20,000 ليرة، فإن كانوا في سوريا فمن نقدها، فإن كانوا في لبنان فمن نقدها، فإن كانوا في تركيا فليرة تركية، وهكذا. فهذا معنى أن كل بلد لهم نقدهم، فيسمى بالاسم الذي يتعرف عليه. كل ما صح مهرا ثمنا صح مهرا. عندنا الآن الأثمان بالريالات، وقد تكون أيضا بالدولارات الأمريكية، وذلك لشيوعها وكثرة التعامل بها في كثير من الدول. فإذا قال لي مثلا 5,000 دولار صح ذلك مهرا، وهكذا. وكذلك من الأثمان أيضا الجنيه، فإذا قال 50 جنيها وهم في السعودية فالجنيه السعودي، وهكذا. ويصح أيضا أن يجعل المهر عرضا، ففي حديث علي لما تزوج فاطمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع لها. قال: ليس عندي شيء. فقال: أين درعك الفوطنية؟ قال: هي عندي. فجعلها مهرا، درعا تلبس في الجهاد، يتقي بها اللابس وقع السلاح، لا يلبسها غالبا إلا الرجال جعلها مهرا. وكذلك أيضا لو أصدقها ثوبا أو ثيابا أو أصدقها عروضا كأكياس من الأطعمة أو أدوات أصدقها هذه الأواني وما أشبهها صدق عليه أنه قد أصدقها مهرا من كل ما صح ثمنه وكل ما صح أجره. الأجرة هي التي تؤخذ مقابل عمل، كل ما صح أجرة. الإنسان مثلا يعمل عندك أجيرا فتعطيه أجرته، يعني إما أن تعطيه عينا ونقدا وإما أن تعطيه عرضا، فكل ما صح أجرة صح مرة. فقد تقول له اشتغل عندي خادما كل شهر بأعطيك كبشا كل شهر بكبش من الغنم، يرعى الغنم مثلا، أو كل أسبوع أجرته ثوب، أو كل شهر أجرته كيس من الأرز مثلا أو المر، يصلح أن يكون أجرة فيصلح أن يكون مهرا. يصح أن تمشبخ أكياس من الأرز أو قطيعا من الغنم أو قطعا من الأقمشة أو عددا من الأواني التي تستعمل للشرب أو للطبخ أو للأكل، يصلح أن تكون لها ثمن معين، فيصلح أن تكون مهرا. وقد يصح أيضا عند الأجرة نفسها، فإذا قالت مهري أن تبني لي هذا البيت أو مهري أن تحفر لهذه البيت أو أن تركز لهذا الشجر وتسقيه مثلا، جعل ذلك مهرا وهو حرفة وعمل، أو أن تطحن لهذا البر أو أن تخيط لي هذه الثياب، يعتبر هذا مهرا لأنه يؤخذ عليه الأجر. إنسان ما يبني جدار إلا بأجرة، فإذا قال ابنه واجعله صداقة نزوجك ابنتنا مقابل بنائك لهذا الجدار أو لهذه الدار، يصلح أن يكون هذا مهرا. إذا لم يسمى صح العقد ووجب لها مهر المثل، إذا لم يسمي لها صداقة فقال زوجتك ابنتي ولم يقل لصداق كذا وكذا، أو قال مثلا نتفق فيما بعد ثم حصلت الفرقة وهو ما سمى، أو حصلت الوفاة، ففي هذه الحال يجب لها مهر المثل بعقد، يعني مهر أمثالها التي عقد عليهن لذلك المهر، كأختها أو شبيهتها من أصدقائها وزميلاتها، وكذلك إذا بطلت التسمية لو أصدقها محرما، فلو أصدقها زكاة خمر أو أصدقها قبول آلات له أو أصدقها أفلاما هابطة أو أشرطة في نائم، فهل يصح هذا الصدق؟ هذا حرام. في هذه الحال يفرض لها صدق المهر أمثالها من يساويها، يقال فلانة التي تساويها في السن وتساويها في الجمال وفي النسب وفي العلم والدراسة، فيفرض لها مهر أمثالها. يقول إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ذلك، ذلك لأن الأب له أن يأخذ من مال أولاده كما تقدم ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه. فإذا أخذ الأب صداق بنته فإن له الحق في ذلك، إلا الشيء الذي تتضرر بأخذه كثيابها وحذيتها وما أشبه ذلك. فإذا قال أصدقتك ألفا لك وألفا لابنتك التي هي الزوجة انعقد النكاح صح. ولزمه الألفان، لكن إذا طلق قبل الدخول سقط نصفه، نصف الصداق، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي أعطوهن نصف الفريضة التي فرضتم لهن، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن قوله من قبل أن تمسهن، يعني لو فرض لها ألفين صداق ثم طلقها قبل الدخول استحق أن يطالبها بألف، يلزمها دفعه إذا كانت قابلة الصداق وقبضته. فإن كان فرض لها ألفين، ألفا لها وألفا لأبيها، وطلق قبل أن يدخل بها فرجع بالألف الذي لها، وأما الألف الذي لأبيها فلا يتسع ما تستطيع أن تجبر أباها وتقول أعطني الألف الذي قبضته، لأن له أن يأخذ من مالها ما لا تحتاجه. يقول إذا طلق قبل دخول رجع لألفها، ولا شيء على الأب لا للزوج ولا للزوجة، لأن الزوج أخذ نصفه فيستحق أكثر من النصف وقد أخذه، وأما الزوجة فإنها لا تطالب أباها ولا تقول يا أبي أخذت مهري، ويقول أخذته لأن الولد ما يملك لأبيه. يقول الحديث أنت ومالك لأبيك. يقول وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. إذا كان لغير الأب حتى الأم، فلو قال أصدقتكم عشرة ثياب ثوبان لها وآخران لأمها وآخران لأختها وآخران لعمتها وآخران لخالتها عشرة ثياب الكل لها. في هذه الحال إذا طلق رجع لنصف هذه الثياب سواء كانت عندها أو عند خالاتها وأخواتها، وما ذاك إلا أن غير الأب لا يقاس عليه فيرجع على من هو عنده. هذه الثياب العشرة أسدتها والآن حصل الطلاق قبل الدخول ويستحق خمسة من هذه الثياب إذا كانت متساوية فيرجع عليها ويطالبها بأن تجمع له نصف الصداق الذي هو خمسة من هذه الثياب تردها عليه سواء التي عندها أو التي عند أختها أو عند عمتها أو نحو ذلك. يقول ويصح تأجيله، يصح تأجيل الصداق ويقع في كثير من الدول في سوريا وفي مصر وفي الأردن وغيره أنهم يقسمون الصداق إلى معجل ومؤخر، فالمعجل يدفعه لها عند العقد أو بعده لتنتفع به، وأما المؤخر فإنه يبقى عنده حتى الطلاق إلى أن يطلق أو إلى أن يفارق أو بعد الموت، ويبقى في ذمته دينا عليه. لما لا تجعلون هذا المؤخر؟ يقولون لأنها قد تطلق، وإذا طلقت فقد لا ترغبها الأزواج وتبقى أيما أرملة ليس عندها من يدخلها، فإذا طلقت فهذا الصداق الذي كان مؤجلا قد يكون 20,000 أو 40,000 تتمتع به بقية حياتها حتى لا تضطر إلى أهلها ولا إلى إخوتها أو أبويها أو نحو ذلك، تستغني بهذا المهر المؤخر. يصح تأجيله كما ذكر سواء أجلا مسمى أو أجلا غير مسمى، فالأجل المسمى إذا قال أصدقنا 30,000 عشرة ندفعها و20 بعد سنة، أو عشرة ندفعها وعشرة بعد سنة وعشرة بعد السنة الثانية، ففي هذه الحال يلزمهم أن يؤخروه إلى أن يحل الأجل. قد يكون قصدهم أنها بحاجة، يمكن هذه السنة تكفيها العشرة لأواني أو لهرش أو سرور أو مجالس أو أكسية أو ما أشبه ذلك، وأن هذه الأشياء قد تفنى في 10 سنين أو تتحطم أو تنكسر، ففي العشر السنين الأخرى يأتيها مثلا 10,000 أخرى وهكذا. فالحاصل أنه يصح تأجيله إلى أجل محدد أو غير محدد. إذا أطلق الأجل ولم يحدد، قال 40,000 مؤجلة و20,000 نقدا، نقد له 20,000 وسكت عن تحديد المؤجلة، ما قال مدة سنة أو سنتين أو 10 سنين أو إلى الموت. المؤجل محله أو محله الفرقة، إذا حصلت الفرقة بطلاق أو بفسق أو بموت، متى حصلت حكم لها به ولزمه دفعه. يعني عرفنا أن الفرقة بطلاق أو بفسق، كان يفسخ الحاكم النكاح، أو بالموت، متى حصلت الفرقة حل ولو بعد الدخول مثلا بيوم أو بأيام، وذلك لأنه حصل أنه خالفها. متى تملك صداقها؟ بمجرد العقد. قد يكون الصداق عينا، يعني قد يكون عرضا من العروض أو بهيمة أو نحوها، فتملكه بالعقد. فإن كان معينا فأن يقول أصدقتك هذه الدار أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام، فبمجرد العقد تملكها. فلو مثلا أن هذه الغنم ولدت بعد شهر ثم طلق وأراد أن يأخذ نصف الغنم، فهل يأخذ نصف البهم؟ لا يأخذ، لأنه في تلك المدة التي ولدت فيها كانت في ملك الزوجة. لما أحالها إذا حلبتها في تلك الأيام فإنها تكون لها لبنها ودهنها وجزتها يكون لها، وإذا أثمر الشجر بعد العقد فالثمرة لها، وإذا أجرت الدار بعد العقد فالأجرة لها، وليس له إذا طلق أن يطالب بنصف الأجرة أو بنصف الثمرة، لأنها دخلت في ملكها بمجرد العقد. هذا معنى قوله وتملكه بعقد. ويلزمها مؤونته. فمثلا إذا قال أصدقتك هذه الأكياس، وكانت الأكياس مستودع إنسان، ثم مكثت عند ذلك المستودع 5 أشهر، فأجرت هذه الخمسة على الزوجة أجرة المحزن لأنها ملكها. فلو أنه طلق قبل الدخول أخذ نصفها، وليس لها أن تطالبه بنصف الأجرة. يقول أجرتها عليك وغلتها لك، معنى أن أولاد الغنم وأجرة الدار وثمر الشجر لها ولو كانت كثيرة، ولا يطالبها بنصفه، وأن مؤونتها عليها. فإذا احتاجت الغنم إلى علف فإنه عليها، ولو طلق قبل الدخول لا تطالبه بنصف العلف ولا بنصف إجرة الراعي، كما لا يطالبها بنصف اللبن ولا بنصف الجزة ولا بنصف الأولاد. يقول: يصح تفويض الموضع. عرفنا أن التفويض عدم تسمية العقد، تسمية المهر في العقد، وأنها تسمى مفوضة، فيصح تفويض الضبع، يعني ضبع امرأة بأن يزوج الأب ابنته المجبرة بلا مهر، أو يزوج الولي غيرها غير المجبرة بإذنها بلا مهر. مثاله أن يقول: أصدقتها ما شاءت، أو ما شاء أخوها، أو ما شاءت أمها، وما أشبه ذلك. في هذه الحال تسمى مفوضة، يفرض لها ما شاءت، قل أو كثر. فإذا قالت: أنتم قلتم صداقها ما شاءت أو ما رضيت به أو ما ترضى، فلو طلبت 100,000 أو 200 فلها ذلك، لأنه فوض الأمر إليها وقال ما شاءت، أو قال ما شاء فلان، ما شاء أخوها أو ابنها أو أبوها، الكل يسمى تفويضا. ثم المفوضة أو غير المسمى لها، متى يجب مهر المثل لها؟ يجب بالعقد، فتقدم أنها تملكه بالعقد، يعني إذا كان مسمى، وإذا لم يكن مسمى فلها مهر المثل يجب بمجرد العقد، مجرد ما يحصل العقد بينهما. ففي هذه الحال يجب لها مهر المثل. ويستقر بدخول، يعني إذا دخل بها استقر المهر. هنا فرق بين يجب ويستقر، ما الفرق بينهما؟ الوجوب معناه اللزوم، يعني يكون لازما، لازما لهما، له مهر المثل وإن لم يحدد. وأما الاستقرار فهو يكون بالدخول، فبمجرد العقد يقال في ذمتك مهر المثل، وبمجرد الدخول يقال استقر عليك أن قدره مثلا كذا وكذا، يستقر بالدخول. ثم يقول: وإن مات أحدهما قبل الدخول، قبل دخول الفرض ورثه الآخر. قد ذكرنا في الفرائض أنها إذا ماتت بعد العقد ورث منها ويرث من مهرها ولو قبل الدخول، وإذا مات ورثت منه ولو قبل أن يفرض لها. إذا عقد عليها عقدا صحيحا فمات ورثت منه، أو ماتت ورث منها، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. فإذا مات الزوج ورثت منه، وإذا ماتت الزوجة ورث منها، ولو قبل الدخول بها، ولو قبل أن يفرض لها ويسمى مهر أمثال مثلها، فيتوارثان. وحينئذ ماذا يجب لها من المهر؟ ذكر أن لها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، أي يفرض لها مهر نسائها التي يماثلنها. تذكرون الحديث الذي فيه أن قوما سألوا ابن مسعود عن رجل عقد على امرأته مات قبل أن يفرض لها، ترددوا إليه شهرا فقال: أنا أفتيكم برأيي، إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني من الشيطان، ولا تتخذوا قولي دليلا. لها مهر نسائها لا وفد ولا شفط، وعليها العدة، ولها الميراث. كان عنده رجل يقال له: ما كان لي طار السعيد، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة عندنا يقال لها ضروع من تواشر بمثل ما قضيت. فرح بذلك ابن مسعود حيث وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أنه جعل لها مهر النساء. يعني كعمتها وخالتها وأختها، يعني أقاربها، كم يقدر لهن لها مهر كامل ولو قبل الدخول، مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها، ولكنه بعد العقد، ومن ذلك تاريخ منه من تركتها، ومع ذلك تعاد تشد عليه، فجعل عليها عدة وإحدادا، وجعل لها ميراثا، وأمر لها بصداق مثل أمثالها. وهذا هو الذي يجب لها. روي أن بعض الصحابة خالفوا ذلك ولم يقبلوا قول معقل بن سنان الأشجعي، كأنهم لم يصدقوه، حتى قال بعضهم: كيف نقبل قول أعرابي يقول على عقله؟ يعني أنه من الذين لا يعرفون الأحكام. وهذا غير قادع، فإنه صحابي، والصحابة عدول، والحديث قد اشتهر ورواه الأئمة في كتبهم، فعلى هذا تعطى مهرا كاملا، مهر نسائها عملا لهذا الحديث. وهكذا إذا كان قد فرض لها فإنه يدفع لها المهر الذي فرض لها كاملا. وذهب بعضهم إلى أنها كالمطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق، حملا بقوله إذا نصف ما فرضتم. وبعضهم لن يقدر لها شيئا إذا لم يكن قد فرض لها وجعلها كالمفوضة غير المدخول بها. يقول يجب لها بعقد مهر مثل يعني المفوضة ويستقر للدخول، وإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض ورثه الآخر وأعطيت مهر نسائها أي مثل مهر نسائها لا وقت ولا شرط ولا شطر، نسائها كأمها وعمتها وخالتها وأخواتها ونحوهم. يقول وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه لها إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. يعني امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا ثم أطلقها قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، هل تطالبه بصداق ما سمي لها صداق، أو تطالبه بنصفه ما سمي لها شيء؟ هذه ليس لها إلا النساء، ليس لها إلا أن يمتعها، والمتعة هي أن يعطيها شيئا يجبر نفسها عوضا عن فراقه لها، يسمى متاعا ومتعة. تدل عليه بآيات من القرآن، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أي أنه ليس عليها عدة، وعليك أن تمتعها أن تعطيها متاعا وتسرحها. وكذلك أيضا قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. جعلها المتاع بقدر العسر واليسر. هذا صداق يعني ما لها صداق فلها المتاع المتعب لها أن يمتعها. يقول تعالى على المعسر قدره يعني مقداره الذي يتحمله، وعلى المعسر الفقير قدره، وقرأها بعضهم قدره. ثم قال بعضهم أعلى المتاع أن يعطيها خادمة، ذكر الأمر فيشتري لها عبدا أو عبدة، وأدناه كسوة تجزئها لصلاتها، إذا طلقها يمتعها لأنها نكحت وطلقت قبل الدخول ولم يفرض لها، فلم تعط نصف المفروض ولم تعط صداقا كاملا ولم يدخل لها، وانكسر قلبها بهذا الطلاق الذي قبل الدخول، فيجمر ذلك بهذه المتعة، يعطيها متاعا تمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. يقول يجب مهر مثل لمن وطئ في شبهة أو زنا كرها. مهر المثل يعني مهر مثل نسائها. إذا إنسان دخل على امرأة في بيته نائمة وظنها زوجته ووطئها ولم ينتبه إلا بعدما وطئها عليه مهر مثل يعني مهر مثل نسائها، وما ذاك إلا أنه وطأ من لا تحل له فتطالبه بمهر مثلها، يعني ولو أنه وطئها ساعة أو نصف ساعة. وكذلك لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية وفي الأجنبية يعتقدها زوجته فإن عليه مهر مثلها. قد يكون هناك اشتباه بين الزوجين وبين الزوجتين، كما إذا أدخل هذا على زوجة أخيه وأدخل الثاني على زوجة أخيه ووطئ كل منهما زوجته يعتقد أنها زوجته حلالا، ثم تبين عدم ذلك، في هذه الحال عليه لها ما هو مثلها لأنها وطئت بشبهة. وكذا إذا زنى بها إكراها يعني هددها حتى مكنت من نفسها قهرا فزنى بها، في هذه الحال إذا مثلا تاب فعليه لها مهر مثل نسائها، إن كانت بكرا أزال بكارتها فإن عليه مهر مثل نسائها. وكذا إن وطئها وهي ثيب، إذا كانت بكرا هل تطالبه بعرض البكارة؟ تقول أنت وقهرتني قهرا وأكرهتني على الزنا والآن أطالبك باثنين، أطالبك بمهر المثل وأطالبك بأرث البكارة لأنك أزلت بكارتي، ليس لها إلا واحد وهو مهر المثل، فلا تطالبه بأرث البكارة، يكفيها صداقها الذي أخذ لها مهر مثل نسائها، يعني صداقا مثل أمثالها، فلا تطالب معه بمهر البكارة أو بأرث البكارة. يقول ولها منع نفسها حتى تقرر صداقها الحال مهرها الحال، إذا كان الصداق مثلا حال أصدقها 20,000 أو 30,000 حالة ثم طلبها للزفاف فلها أن تمتنع، لا تقول لا أسلم نفسي حتى تسلم ما عندك، على حد قول بعضهم ما بعتكم مهجتي إلا بوفيكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا وإن أبيتم يكون الرهن تحت يدي. فهي إذا بذلت نفسها ووطئها وأزال بكارتها ثم مع ذلك منعها من صداقها فات عليها الأوان، فلها قبل ذلك أن تمتنع وتقول لا أسلم نفسي حتى تسلم ما عندك. الصداق حال، وكذا لو كان الصداق مؤجلا من محل وهي لم تسلم نفسها فلها الامتناع من تسليم نفسها حتى يسلم محل من صداقها. يقول لا، إذا حل قبل تسليم، إذا سلمت نفسها ثم حل، في هذه الحال لا تمتنع بعد ذلك لأنها رضيت وسلمت نفسها ووطئها واستمتع بها ثم حل الصداق، فهل تقول أنا أمنع نفسي منك الآن حتى تسلم لما بقي؟ ليس لها أن تمتنع، ولكن لها المطالبة. وكذلك إذا تقطعت بتسليم نفسها فليس لها المطالبة، ليس لها الامتناع بعد ذلك. إذا تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت أن تمتنع وقالت سلم لي المهر وإن لم امتنعت ليس لها الامتناع. يقول إن أعثر بحالا فلها الفسخ بحاكم. الحال له الصداع. إذا أعثر الزوج بالصداق الحال ولو بعد التسليم، تسليم نفسها، في هذه الحال لها أن تطالبه إما أن تعطيني صداقي أو تفارقني. فإذا قال أنا معسر لا أجد، فالجواب ولو كنت كذلك فترفع للحاكم وتذكر له أنه لم يسلمها صداقها، فيقول له الحاكم إما أن تسلمه وإما أن أفسخ النكاح له، فله أن يفسخ النكاح ولا يفسخه إلا الحاكم. يقول ويقرر المسمى كله موت وقتل ووقع في فرج ولو دبرا وخلوة من مميز. يعني كل هذه تقرر المسمى، وقد ذكرنا قريبا الفرق بين الاستقرار وبين الوجوب عند قوله ويجب لها ما بعقد المهر مثلها، ويستقر بدخول، يستقر يعني يثبت كله، لأنه قبل الدخول عروة لأن ينفسخ نصفه، فأما بعد الدخول فإنه يستقر المسمى كله. يستقر بالموت، إذا مات استقر الصداق كله في تركته، وكذلك القتل إذا قتل، أو كذلك وطئ في الفرج فإنه يستقر ولو وطئ في الدبر مع تحريمه. وكذلك إذا كان هناك خلوة، إذا خلا بها لم يكن عندهما مميز وهو يقدر على الوضع يطع مثله وهو عالم بأنها معه في ذلك المكان ولم تمنعه، لم تمنعه أن يطعها. وكذلك الطلاق، إذا طلق في مرض الموت، مرض موته أو مرض موتها، كل ذلك يقرر المسمى. وكذلك اللمس، إذا لمسها يعني بشهوة، وكذلك النظر إذا نظر إلى فرجها بشهوة، وكذلك التقبيل إذا قبلها كل هذه يستقر لها المهر كله. وأما النصف فينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول ومن قبلها، وأما من قبلها فتسقطه إذا كان الطلاق منه قبل الدخول تنصف المهر، وأما إذا كان منها هي التي فسقت إما لعيب فيها وإما هي التي طلبت فإنه يسقط. يكمل الفصل هذا. يقول: تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب، ولكن الصحيح أنها مسنونة، ودليلهم في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مريم، قالت: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. النواة حبة التمر، يعني هذا صداقها. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة. فكأن هذا يدل على أقل الوليمة في حق القادر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشاة، زينب ابنت امرأته صلى الله عليه وسلم الجيش. ثم كدئ أكثر نسائه يولم عليهن بحيث صفية لما تزوجها في طريقه بين خيبر وبين المدينة أمر بالأنطاع فبسطت وجعل عليها تمر وأقط وسمن ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته. يدل على أنه يجوز جعل الوليمة غير شاة وغير لحم. يقول: تجب الإجابة إليها بشرطه. إذا دعي الإنسان إلى الوليمة فما حكم إجابته؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها أو من يريدها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. وورد في الأحاديث أنه عليه السلام جعل إجابة الدعوة من حقوق المسلم على أخيه بقوله: وتجيبه إذا دعاك. فأخذ من قوله: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، أن هذا يدل على الوجوب. ولكن خصوا ذلك بما إذا كانت دعوة خاصة، لأنهم جعلوا الولائم قسمين: النقر والجهل. فدعوة الجهل هي أن يرسل واحدا ويقول: ادعو من لقيت، كل من لقيت في الأسواق وفي الطرق وفي الأماكن ادعه. هذه تسمى دعوة الجهل، فلا تجب الدعوة الإجابة لها. وأما النقر فهو أن يخصص: ادعو فلانا وفلانا وفلانا، فهذه دعوة النقر هي التي تجب الإجابة إليها. من لم يجب الدعوة فقد عصى الله. ثم اشترطوا أن لا يكون له عذر، فإن كان له عذر كشغل أو مرض أو علم أن هناك منكر فإنه له عذر. إذا قال علم أن هناك اختلاط رجال بنساء أو هناك نساء متكشفات أو هناك من يعلمون شرب الدخان أو من يغرقون بالطبول أو من يعلمون غناء مهجنا أو هناك من يشربون الخمور أو يجلسون على فرش الحرير أو يشربون في أواني ذهب ولو كؤوس القهوة نحوها أو كان ذلك الذي دعاه مكسبه حرام كرشوة أو ربا أو نحو ذلك فله أن يمتنع. يقول تسمى لكل دعوة مباحة كل من دعاك لدعوة لمناسبة مباحة فإن الأصل أنك تجيبه وذلك جرا لأخيك الذي دعاك. كل دعوة مباحة يعني هناك ولائم لها مناسبات كمناسبة سكن الدار فإذا دعاك لذلك فإن هذا ممن تسن إجابته. وكذلك مناسبة شفاء من مرض أو مناسبة قدوم غائب وجعل له وليمة أو مناسبة نجاح من دراسة أو نحو ذلك أو مناسبة ربح في تجارة أو تحصيل وظيفة أو ما أشبه ذلك هذه مباحة إذا لم يكن فيها منكر. يقول وتكره لمن في ماله حرام إذا كانت معاملاته محرمة يأخذ الرشا أو يخدع في البيوع أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يتعامل بمعاملات ربوية أو ما أشبه ذلك فتكره إجابته ويكره الأكل من ماله وتكره معاملته بيع وشراء وتكره قبول هديته وهبته إذا كان في ماله حرام ذلك لأن في ذلك شيء من إقراره على هذا الحرام وقد يكون ذلك أيضا سببا في تقريره. بعض العلماء يقول يجوز قبول هديته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا ملوك الكفار ملك مصر وملك الشام وملك عمان كانوا يهدونه ويقبل منهم وهم كفار ويكون الإثم عليهم إثم المفسد. ولكن لما كان أصل المال حراما أو فيه حرام فالذي يأكله كأنه يكفره يتغذى بشيء من جملة ما حرمه الله. الأولى أنك لا تجيب دعوته ولا تقبل هبته وهديته أو كرامته وأنك لا تتعامل معه لا تتعامل ببيع أو شراء معه وأنت تعرف أنه يتعاطى المحرمات. وأما الأكل فإذا دعي الإنسان إلى وليمة أو إلى طعام فإن الدعوة لأجل الأكل فالذي يدعى ولكنه لا يأكل يكون كأنه ما أتى، فلذلك يستحب أن يأكل. ومتى يباح الطعام إذا قدم؟ تتوقف إباحته على الإذن أو على القرينة. الإذن أن يقول كلوا أو كلوا بسم الله يأمركم، وأما القرينة فإذا وضع الطعام على الصوان ودعاهم وقال هلموا وجلسوا فإن تقديمه إذن في أكله فلا يحتاج إلى إذن خاص، ما جاء بالطعام إلا للالتقام فلا يحتشم، لا تحتشم من أكلي كفعل أهل الجهل، فيأكل منه إذا قدم له الأكل الذي تهواه نفسه. إذا كان صائما فصيام فريضة كقضاء أو نحوه فيقتصر على الدعاء يدعو وينصرف. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، يعني فليدعو. أطلق ليصلي يعني يدعو، فيدعو له بالبركة وينصرف. أما إذا كان صيامه نفل فيستحب أن يأكل أن يفطر إذا جبر خاطر صاحبه الذي دعاه. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دعاه أحد الصحابة فلما جلسوا للأكل اعتزل أحدهم وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وجمعكم وقدم لكم هذا الطعام، أفطر وصوم يوما مكانه. هذا إذا كان نفلا وكان أكله فيه جبر خاطر صاحبه من جبر نفسه وفي عدم أكله إساءة الظن به، وأما إذا لم يكن هناك إساءة ظن فلا داعي إلى ذلك. في الأزمنة المتقدمة الداعي صاحب الوليمة يرسل رسله فيرسل واحدا فيقول ادعو فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ويرسل الآخر إلى جهة أخرى ادعو فلانا وادعو فلانا، فيجيب مع أولئك الداعين يأتي المدعو مع ذلك المرسل. في هذه الأزمنة كما هو معروف في هذه البلاد أنهم يكتفون كثيرا بإرسال بطاقات فيها الدعوة وفيها تحديد اليوم وتحديد المكان. هذه البطاقة ليس لها حكم الدعوة، ليس لها حكم الدعوة من أن يرسل رسولا وما ذاك إلا أن الدعوة حقيقة هي كونه يقول فلان يدعوك، فأما كونه يقول أو يكتب لك كلمات يدعوك فيها وتلك الكلمات كتبت لك ولغيرك لا تكون مثل الدعوة، لكن من باب الجبر تتأكد بالإجابة. بعد ذلك يقول: يسن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليهم الدف. الإعلان هو الإحرام حتى لا يكون سرا، يعني قول الله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني كونهم يخفونه ولا يبدونه ولا يظهرونه، لهذا شيء من الإخفاء لهذا النكاح، فإعلانه إشارة حتى يشهد أن فلانا تزوج بفلانة. وربما يكون هناك أخبار معرفة بمهبول أو رضاع بينهما، فإذا اشتهر عرف ما بينهما، هذا السبب في إعلانه. يكون الإعلان لنشر الأخبار، ويكون أيضا الآن بوضع الأنوار على المكان الذي يجتمع فيه يكون فيه الاحتفال، الأنوار الكهربائية وغير ذلك من الأشياء التي يكون فيها أو يحصل فيها الإعلام. وأما الضرب بالدف فالدف هو الآلة التي هي كهيئة الطار، ثم يختم أحد جانبيه بجلد لم يدبر، ثم يضرب فيصير له صوت ليس شديدا. أما إذا ختم جانبه فإنه لا يجوز، يسمى قبل. الطبل هو الذي ختم جانبه، يعني وجهه من هنا ومن هنا، فهذا يسمى الطار، ويسمى في بعض البلاد الزير، ويسمى في بعضهم عند بعضهم الدمام. والأصل أن تسميته شرعية الدف. في حديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني لذا إن قدمت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. فالدف يضرب للفرح، يعني مثل المنخل، إلا أنه ختم جانبه بدل ما أن المنخل فيه خروق، فذلك المكان فيه جلد ليس فيه خروق، هذا هو الدف. ولا بد أن يكون مباحا، وله أوصاف أيضا يكون بها أحيانا غير مباح إذا كان فيه زرود أو نهر. لا بأس أيضا مع ذلك بصوت مباح، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل أرسلتم من ينادي يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، إلى آخره، يعني أبيات فيها شيء من التحية والترحيب والمديح المباح الذي يكون فيه دليل على التواد وعلى المحبة. فأما الغناء الذي يفعل لكثير من المناسبات بحيث أنه يجتمع رجال من جهتين، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، ثم يتمايلون ويغنون غناء فيه شيء من التشبيب أو فيه شيء من التلحين والطرب أو يضربون الطبول، فمثل هذا نرى أنه لا يشرع حضوره. وكذلك أيضا رفع أصوات النساء إلى ضرب الدفوف أو الطبول، ورفع أصواتهن بغناء فيه شيء من المبالغة في التمايل أو التطريب أو التلحين أو التشبيب أو وصف الخدود للقدود أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يجوز. عادة النساء أن يضربن وأن يتمايلن ويرقصن، هذا إذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط وليس فيه شيء من المحظورات فلا بأس بذلك. ثم يستحبون أيضا ضرب الدف في حفل الختان، يعني والصحيح أنه إذا كان أن الختان أمر عادي كانوا يعني يحسنون الطفل وعمره سنتان أو ثلاث سنين ثم يجعلون أيضا في للختان شيئا من الحفل، يقسمون فيه شيئا من الأولاد لهم ما يفرحهم كجوز أو حلوى أو ما أشبه ذلك، ويعملوا أيضا ضرب الدف ولكن ليس دائما إنما مرتين أو ثلاث مرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد.